إن ما ذكره بالاسم الكامل عشان تقف عليه بسرعة. لكن الخطيب البغدادي كان يكثر من هذا النوع وتدليس إيه؟ عيبه إيه بقى؟ أنك من الصعب ومن المشقة بمكان أن تقف على الراوي هذا وترجمته. هذا هو الأمر. هذا تدليس الشيوخ. طيب، وأيضا مرت من المباحث اللي هي مسائل المدلس عن عنف المدلس، بارك الله فيكم، عن عنف المدلس في الصحيحين محمول على السماع. المبحث الرابع يا إخوة، المرسل الصحابي يسمى تدليسا. عندنا مراسيل التابعين وعندنا مراسيل الصحابة، أليس كذلك؟ معنا مراسيل التابعين ومعنا مراسيل الصحابة. قد يقول قد اتضح من القيد السابق في تعريف تدليس الإسناد وهو قصد الإيهام، أما أن مراسيل الصحابة ليست من قبل التدليس. صفحة كم يا إخوان؟ 67 67 و200 تمام؟ خلونا في 67 و200. المبحث الرابع، مبحث ايه؟ انا بكتب عليه؟ صفحة 67 و200. يقول هل مرسل الصحابي يسمى تدليسا؟ قد اتضح من القيد السابق في تعريف تدليس الإسناد وقصد الإيهام، صح ولا لا؟ احنا كنا مهما انه سمعات ان مراسيل الصحابه ليست من قبيل التدليس، فالصحابي لا يقصد ايهام من يخاطبه بذلك. ليه؟ هذا فعلا يا اخوه قيد ايهام لا بد منه، بس التدليس فيه ايهام. طب الصحابي الذي ارسل الحديث، مرسل الصحابي ليس فيه ايهام، ليس في تدليس، ليس في غش ولا حيلة، حاشاهم الله من ذلك. معنى يا إخوة؟ ولا يريد التشبع بما يروي، لأن المدلس يعمل إيه يا إخوة؟ من الذي دفع المدلس يعمل كده؟ التشبع بما لم يعطى، والتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبين زوري. معنى يا إخوة؟ فخلونا نشوف كما هو الحال في كثير من المدرسين، وقد ذم العلماء التدليس ولم يذموا الإرسال. إرسال يا إخوة ليس من معايير عند العلماء، لكن المعايير ما هو؟ التدليس. بارك الله فيك. طيب، مش احنا الواحد لسه محمد بن سيرين من الصبح ده مرسل، ده مرسل مش تدليس. يعني تضطرنا عن وضع ايه الفتحة وشو رأيك؟ ليه؟ عشان احنا الطبقة اللي بين محمد بن سيرين والنبي عليه الصلاة والسلام ساقطة، مش عارفين من ايه؟ وما نقدرش نقول هو هذا الساقط صحابي، لان لو علمنا وتأكدنا ان الساقط هو صحابي ما يضروا لنا شيء. لكن المشكلة بيسقط صحابي واثنين، واحد تابع واثنين تابع وثلاثة تابع، حتى ذكروا ستة ما بين تابعي والنبي عليه الصلاة والسلام ساقطين. أعطوا عصيرا يا دكتور. صيم؟ لا لا لا من شك التخيم أنا. فريق أدنية النبع ودارك. بارك الله لك. في القبص. أنت القبص جنب الحمولة على الله. تقول على الثانية ولا الثالثة ولا لا؟ الأولى يا ده لسه هو بيستفتح يا اخي. عشان ربنا طلعت بربك على الثلاثة على يديك يا رب. لا ما شاء الله يخلص الشهرين دول ويخلص. نقدر على واحدة بس. ايوه صح الله يعينكم. قال وقد ذم العلماء التدليس ولم يذموا الارسال. فبهذا يظهر الفرق بين مرسل الصحابي وبين التدليس. ولما صح عن عالم العلماء المتقدمين ان وصف صحابيا بالتدليس فيما اعلم. لأنه قد جاء في النبلاء ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه قال قال يزيد بن هارون سمعت شعبة يقول وكان أبو هريرة يدلس، لكن هذا لا صح يا إخوة، لا صح اسأله يا شعبة نفسك. قال الذهبي تدليس الصحابة كثير ولا عيب فيه، لأن تدليسهم عن صاحب أكبر منهم والصحابة كلهم عدول. وهذا أيضا الذهبي قال وإيه؟ الذهبي قاله